وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقالوا الحمد لله تبوأ من

هذا ماله يا حج الخضر. والله لا تقتل. لفت عليه. بالله ما تنسى الدين في الطحاء. بالله استحمله. حاضر. يا رب. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ونفس وما سواها فأهما فجورها تقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوها فعقروها فدمدم عليهم ولا يخاف عقباها. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف لإيلاف قريش ايوب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه